همسات نفسي أيقظت أحلامي والليل ساج خافق الأنسام والذكريات أسالها جرح الهوى قطرات دمع من لظى الأيام فكأن دمعي جدول مترقرق ينساب في صحراء من أوهامي وكأن قلبي منبع متفجر يروي الخيال بخمرة الآلام ومزيج أناتي تدفق ساريا ومزيج أناتي تدفق ساريا في موجة سكرى في موجة سكرى في موجة سكرى من الأنغام همومه وشكى إليه مرارة الأسقام وأنا الذي لا يصطفي من دهره وأنا الذي لا يصطفي من دهره غير الليالي للحديث السامي هن اللواتي يتسعن لزفرتي قصتي قصتي وهي لوعتي وصبابتي فيهن أسكب لوعتي وصبابتي شعرا مذابا فاق كل مذاب له لا أبتغي غير السكون صدى له همس السكون يلذ للأفهام همس السكون يلذ للأفهام أنفاس ليلي كالشفاه تلامس قبلاتها همس قبلاتها همس من والنجم يخفق مرسلا والنجم يخفق مرسلا روح المنى همسات ضوء لامع لامع متساهل والموج في رجفاته قثارة أوطارها رايشت بلحن غرامي قد سلبت سعادتي وأذقت قلبي حسرة الأيتام يا من بهجرك قد سلبت سعادتي وأذقت قلبي حسرة الأيتام إني حزين النفس من طول النوايا إني حزين النفس من طول يقظتي ومنامي ومنامي ومنامي إن كان أنساك الزمان عهودنا القلب من ذكرك جرح دام إن كان أنساك الزمان عهودنا فالقلب العناد وطاوع عيني قبل ما أف العناد وطاوع عيني قبل ما تطوي الشباب عواصف الأيام